إذا رغبت في الزواج من امرأة فهل لي أن أستخير الله في شأنها في الحال، علما بأني سأؤخر هذا الزواج لعدة سنوات لعدم استطاعتي عليه حاليا، لأني أريد أن أتقدم لهم ببعض الهدايا إلى حين أن أتقدم لزواجها، ثم ما هي كيفية انشراح الصدر التي وردت في شرح دعاء الاستخارة؟ إذا أردت أن تزوج من امرأة وأنت مطمئن إليها، تعرف فضلها ودينها وخلقها وأنك لست في شك منها، فلا حاجة للاستخارة. الاستخارة في الشيء الذي تشك فيه، إذا كنت تشك في صلاحها لك تستخير الله. فإذا صليت الركعتين ورفعت يديك وطلبت الله بدعاء الاستخارة ثم شرح صدرك فاستقم وبعدل إلى خطبتها، ولو تأخر الدخول بها اخطبها واتفق مع أهلها، ولو تأخر العقد أو الدخول. أما إذا كنت مجهلا حصل عارق قد عرفتها تمام المعرفة، ليس عندك شك في أمرها، فلا يظهر لك حاجة للاستخارة، لأن الاستخارة إنها تفعل في الأمور التي قد يقع فيها اشتباه أو يخشى من عاقبتها. أما الشيء واضح لما فيه اشتباه ليس فيه استخارة. لا تستخير الله صلي الظهر ركعتين، لا صل ولا تحتاج استخارة. تزور أقاربك الطيبين صلاة الرحم ما فيه استخارة، إذا كان ما عندهم محذور. تبر والديك تبر والديك ما فيه استخارة، صلي الظهر ما فيها استخارة، العصر ما فيها استخارة، المغرب ما فيها استخارة، العشاء ما فيها استخارة، الفجر ما فيها استخارة، الجمعة كل هذه ما فيها استخارة. تحج والعمل الطريق آمن وانت قادر ما فيه استخارة. أما إذا كان الطريق مو آمن تخاف تستخير الله، هل تحج هذا العام من أجل خوف الطريق مو من أجل الحج. المقصود أن الاستخارة في الشيء لي فيه أدنى اشتباه، أما الشيء واضح لا فيه اشتباه وأنت قادر عليه وهو خير محض فليس فيه استخارة. مثل ما أنك ما تستخير تغدى وما تغدى، تعشى وما تعشى، هذا جامع زوجك ما فيه استخارة، لأن الأمور معروفة مصلحتها. وفق الله جل جلاله. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.